Headshunting. Headshunting. هاتش عندك لليوم الحديث على الثالوث اللي طبعا المحاكمة متاع اليوم في محكمة الاستئناف في جيبس وتضامن تقريبا من عدد كبير من المجتمع المدني, عدد من المنظمات, يعني مثلا نذكر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقبلي اللي كانت هبطت بيان كيف زاد فيما يخص حتى المكتب المحلي للوديسي معنا اللي كان هبط زاد بيان يعني في الموضوع هذا, وأكد أنه راهو من ضمن البند من بنود الاتفاق في أوت 2017 هو يعني عدم تتبع المعتصمين يعني, وهذا موثق. شنو اللي صار بالضبط؟ علاش اليوم نشوفه يعني ما همش كان هم راهم فما اخرين, علاش الثالوث اليوم موجود في معناتها في المحاكم يعني هذا رغم الاتفاقات اللي صارت مع الاطراف المعنية بالذات يعني فيما يخص عدم تتبع المعتصمين عدليا وقانونيا. يحضر معايا في المباشر صالح بن عمر. صالح مرحبا بك. صالح نهشل نهارك اسعد لي. صباح الخير ابو حميد وان شاء الله لاباس. ان شاء الله ان شاء الله لاباس. ايش معناتها ان شاء الله لاباس؟ ان شاء الله يعني عدم سماع الدعوه او تاجيل. والله بالنسبه لنا في قبلي نتمنى ان شاء الله يكون سماع الدعوه ولا عدم سماع الدعوه في حقوق الثلاثي, لان في بالنا اللي القائمه نتاع المطلوبين باش تتواتر يعني مازالت قائمه اخرى وقائمات اخرين اللي ما نجموش نسموه في اتحاد المعطلين على العمل الا ارهاب دوله, لان وقت اللي يجيك مجلس وزاري طم طميمة معناه ونعمل اتفاق اللي من اول اهم شيء كان في الاتفاق هو عدم تتبع المعتصمين كل سواء في قبلي ولا في دوز ولا في القلعة ولا في الفوار, ما رانا اللي بعد عامين اول شيء ما صار حتى شيء من الاتفاق, واثنين يزيدوا يصعدوا يعني كان استدعاء اول للمجموعة ما فيهم فخر والاولاد توك استدعاء قبل وعادوا يستدعوهم اليوم وما زاد استدعاءات اخرى. يعني بالنسبة لنا احنا في اتحاد المعطلين العمل الحكومه هذه ما تحترمش روحها. قولي كيفاش باهي تو انت كي تجيك يعني مجلس وزاري بطم طميمه ويصحح معاك اتفاق حاجتي يا اما قبلي هذه خارج التاريخ والجغرافيا, خارج التاريخ وبعيد على الجغرافيا ولو ان هي جغرافيا بعيده صحيح او صار معنا كيما نقولوا الفيلم وتعدى على الناس الكل, لان انت دوله معناها تحترم روحك وقت اللي تصحح ساعة قبل ما تحترم المنظمات اللي صحها معك احترم روحك. يعني 7 أو 8 وزراء مصحيين في الاتفاق ومعك 4 منظمات اللي هم اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة واتحاد المعطلين العمل, يعني تصحح مع 4 منظمات ما يزيش ما يصير حتى شيء من الاتفاق, بل يصعد الدولة هذه تصعد مع مجموعة من المعتصمين ويتعرضوا للهرسلة منهم فاخر يعني اللي هو صديقي ونحييه وإن شاء الله ربي نسمع خبر به عدم سماع الدعوة, لأن الهرس صارت له مش حتى في المحاكم يعني حتى في في في في في حياته الشخصية مسكين بدي مهدد, هو ما اخترقش القانون يعني طالب ب وكان اعتصامهم سلمي وكنت شاهد عليه يعني كنا نمشوا هذاك. علاش أنت موجود معنا صالح اليوم؟ خطر أنت كنت تقريب يسر من المعتصمين. إيه وتنقلت حتى على نقلنا الدوز هو كيفاش كانت الحيثيات يمكن برشا ناس ما يعرفوش اللي كانوا 4 أو 5 اعتصامات متفرقة وكل واحد معناها كل واحد عنده مطالب خاصة ويطالب بطريقته زيادة, لكن الطريقة ديما تبقى سلمية ما صار حتى شيء راه وقت اللي انت معناها حتى ولو كان يعني سكروا معناها راه طريقة ماهيش ما صارش تكسير ولا تخريب, يعني من الناس متربين ياسر ومشيت لهم ونعرفهم الاولاد يعني وكانوا حاضرين اكثر من اللي تتصور. دخلنا احنا كاتحاد معطلين على العمل في اطار توحيد الاعتصامات الكل وتوحيد المطالب اللي جات قبل الكل وصار هذا والاولاد اعطوا فينا الثقه بارك الله فيهم, ولو ان ابو حميد راهو فما حاجه لازم تكون عارفها راني واحد من الناس شخصيا كنت ضد امضاء الاتفاق يعني باش نكون واضحين. هذه نقطه مهمه يعني. علاش؟ خاطر يوم امس كانت دخل معنا في الماتينال عز الدين القلعاوي اللي هو يعني من شباب الاعتصام اللي هو موجود حاليا في جيبرس تنقل معناتها مع الثلاثي اللي هو معناتها ما نحبش نقول باش تحاكم اليوم خاطر كبيره الكلمه لكن هذاك هو معناها محاكمه نقول الحقيقه محاكمه حتى محاكمه هو كان يعني اكد انه المحاكمه هذه وتحدث عليها قال تنصل للجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني استثنى الا الرابطه يعني بحكم ممكن هبطت البيان، ممكن هو ما قراش الدي سي شنو كتب. لا والله راهو عز الدين عز الدين راهو صاحبي برشا ونعرف شنو يحب بالضبط واني معاه راهو حتى كان يوجهنا يوجه لهم الاتحاد المعطلين. نكمل لك النقطه بلي صالح هو كان تحدث زيد حتى على اتحاد الشغل وتحديدا في شخص الكاتب العام نتاعها يعني اتهمه بالتنصل والتهرب خاطر وفما زاد حتى زاد الحديث حتى في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على النواب اللي جو على المنظمات اللي هم كانوا يعني نوعا ما كأنهم يطمنوهم قالوا مروا هاو بيش يصير معناتها الاتفاق وخلوا معناتها وهاو بيش نكونوا معاكم انه ما يتمش تتبع متاعكم. لكن اليوم نشوفوهم يعني حسب ما يأكدوهم اللي هو فما تنصر نوعا ما. هل نصيح ولا الساعة هذه؟ والله هو ما فماش تنصر راني يعني عز الدين نفهم شنو يحب بالضبط خاطر انت تحكي على الجسية ولا تحكي على الكل؟ نحكي على الكل نحكي على الكل بي. نحكي على الكل نفهم عز الدين شنو مطلبه لان انا قلت لك اني واحد من الناس كنت ضد امضاء الاتفاق لكن ما حبش نكون راديكالي برشا صحيح في شخص يرفض باش نصح باسمي يعني خاطر يعني نمثل اتحاد المعطلين العمل بوصفي الكاتب العام الجهوي وعضو اللجنة الوطنية التقريرية يعني حتى مكتب وطني ما حبيتش نصحح وصحح في بلاصتي وقتها نتذكر أنور الحبيب اللي هو معناه عضو مكتب جهوي في إطار الدفع للأمام. عز الدين ما نلوميش ومعاه يعني كيما اللم الواحد لازم يكون منطقي ولوجيك لأن عند وقت تصحح وتضمن في الناس الذوبة يا إما تكون معاهم جسكا أبو أو معناه ما شفناش بخلاف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي متجندة بارك الله فيهم وفي شخص رئيسها سي طاهر الطاهري اللي مناضل كبير تمنيت اليوم راهو المنظمات الكل والخمسة نواب نتاع المجلس النواب راهو مع الأولاد في في المحكمة وهذا ما صارش لربما عز الدين ونفهم أنا قلت لك عندي بي علاقة يعني حتى شخصية حتى بار المجتمع المدني نفهم موقفه يعني كان يتمنى اللي المنظمات هذه الكل والخمسة أعضاء بتاع مجلس النواب يكونوا موجودين في المحاكمة لأن مش ندخلوا حتى شوية في السياسة لأن الدولة الحكومة شكون ما هو مجلس النواب ولا تو مجلس أعضاء مجلس النواب يصحوا في اتفاق مع الحكومة والحكومة لكن فيه معارضة لو معناتها لا لا احنا تو نحكوا على نظام برلماني في تونس يعني مجلس النواب هو الاعلى سلطه في البلاد يعني تو انت معناها سي محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعيه تجي تصحح وتضمن اللي ما فماش محاكمه ومن بعد معناها تتراجع ولا ما نعرفش شنو صار بالضبط ويتحاكموا الاولاد يعني كان انتر بارونتيز سامحني في العباره ولو ان السوقيه شوي كان طرطرت نواب قبل الخمسه سامحني في الكلمة ويسامحوني هما يعني وما نصورش هما يعرفوني مليح وأصدقائي الكل يعرفوا شنو نقصد يعني وهما بيدهم راهم مش راضين راه كان اتصلت بيهم الكل ما فيهم حتى واحد راضي بسير المحاكمات هذه لكن فعليا يعني كنا نتمنى اليوم يكونوا الخمسة موجودين في المحاكمة وتكون منظمة اتحاد صحاب شهادات المعطلين على العمل بكل منخرطيها وراه كيران ماشي كما اللي صار في دوز يعني ناس ماشية يعني في وسائل النقل الخاصة وكيران ورحلات ماشية باش تدافع على حقوق الأولاد الضمة لأن هما ما غلطوش وثاني حاجة عندهم اتفاق من الحكومة اللي باش ما يتبعهمش يعني نتفاهم كلام عز الدين وما فيه حتى مشكلة يعني ما نتفاهم اللي ممكن صار لهم شوية إحباط اللي المنظمات الكل ما كانتش في مستوى الحدث يعني مستوى المحاكمة هذه اللي باش تصير اليوم واضح صالح اليوم طبعا بعد ده حتى السؤال هذا نسألوه للمكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر اللي كن بيش يكون حاضر معنا في اللحظة هذه عبر الهاتف من تونس وهو على اطلاع زاد بالموضوع هذا حتى كنت اتصل بي أمس للتنسيق معناتها طول مشي للموضوع قال لي وقتاش الوقت يعني خاطر يعني عنده علم بالموضوع هذا كيف زاد حتى الرابطة والمنظمات اللي تهتم بحقوق الإنسان يعني على اطلاع بكل الملفات هذه وخاصة الفترة الأخيرة يعني تزايدت ياسر صالح الإيقافات تزايدت ياسر هذه التتبعات وفيما يخص ولاية قبلي تحديدا يعني تتعدى للطور الأول اللي هو الابتدائي في قبلي تمشي عدم سماع الدعوة بعد يتم الاستئناف يعني ومن الشركات البترولية هي الدعوة مرفوع. تجربتي في اتحاد المعطلين على العمل من 2008 ل 2018 تعلمت حاجة أحمد اللي الدولة التونسية ما تخافش من قبلي. شنو معناه ما تخافش من قبلي؟ ما تعملناش حساب صحيح ما يقرونش حساب. وكان عندنا اعتصام في 2012 اعتصام مشهور برشا في مقر ولاية قبلي اللي دام أكثر من شهر ونص يعني وقتها كان عندنا والي قبلي وقتها كان يتصل على المباشر وحاط التليفون اوت بارلير يعني باش نسمع هنا. جاوب رئيس الحكومه وقتها قال يا اخي قديش هما اللي معتصمين؟ قال راه قربت 120. تي قال مش مشكله قبلي ماهيش منطقه سخونه وتو يقلقوا الاولاد ويروحوا معناها واضح معناها ما يقرونش حساب ما مانيش ما نحبش المنطق الجهوي وكاللغه هذيك ما يحسبوناش ما يقرونش ما يقرونش حساب مثلا كيما القصرين ولا سيدي بوزيد ولا قفصه ولا كان يعني ما عندناش حاجه براتيكمون اللي ناثروا بها في المركز قرار ولا معناها باش نسكروا حاجه تتاثر بها البلاد. يعني هو وقت تشوف يعني حكيت على على شكون اللي في اتصال بالوالي ورئيس الحكومه الوالي مع رئيس الحكومه واضح هذا كانت يعني بلوروه للنواب. انت اليوم تحكي على المعتصمين راهو بلوروه النواب في رساله نتاع لوم الى السيد رئيس الحكومه قال له اللي انت راك ماكش قاعد تسمع فينا واللي انت مهمش ولايتك يعني يعني الكلام تحكي فيه صحيحه يعني قاعد تاكد في الكلام تاكد اللي تاكد, تأكد اللي معناه نلعب العباد اللي يعرفوني في في المجتمع المدني اللي راني اول شيء كلمتي نقولها ما نخافش ثاني حاجه ما نتجن على حد يعني كنقول لك كلمه راهي صارت صارت يعني نتذكر في في 2013 كنت نمثل قبلي وكان عندنا ملف تشغيل وتلفت لي وزير التشغيل قال لي حبيش تسكت ساعة ونص يا اخي قبلي شنية يا 150 ألف ساكن ما تجيش حمى في التضامن وكان وقت قررت الانسحاب ونخرج معنا لولا يعني طوق الخلاف ورجعت يعني تصور يعني النظرة متاع الحكومة الولاية قبلي 50 هذية ما يعملهمش حساب هيك تكستو نحكي لك راه خليك معايا صالح باش نمشي عبر الهاتف مع المكلف بالاعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه سيد رمضان بن عمر. سيد رمضان مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي راديو نجاح. يعيشك شكرا عيدك مبروك ان شاء الله نهارك اسعد الايام. اليوم سيد رمضان الحديث على ايقافات او الحديث على تتبعات عدليه في اعتصام 2017 وانت على اطلاع على كل اخبار ولايه قبلي وطبعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه برشا مرات تدخل معنا عبر الاثير ولا الموجات الاذاعه وكان تحدثنا فيه الموضوع هذا برشا مرات. اليوم نشطاء في المجتمع المدني نلقوهم في اروقه المحاكم علاش خاطر كانوا طالبوا بالتشغيل طالبوا بالحق نتاع المسؤوليه الاجتماعيه نتاع الشركات البتروليه. معناتها كيفاش يشوف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه؟ هو في البدايه نحب اولا كيف بالمثل نحب نعيد على كل مستمعات ومستمعين وعلى كنت وعلى كل ضيوفي معاك والمتدخلين معاك. التوجه نتاع الاختيارات الحكومه التونسيه خاصه في السنوات الاخيره في التعامل مع الحراك الاجتماعي واللي صاير في قبلي وصار حتى في تطاوين وفي قفصة في سيدي بوزيد ما هو إلا نموذج مصغر على استراتيجية كاملة عرفتها الحكومة إزاء الحركات الاجتماعية. الحكومة التونسية خاصة بعد سنة الحكومات المتعاقبة خاصة بعد سنة 2014 وبعد معناها ما وصلنا لمرحلة نوعا ما ما يسمى بالدائمة بعد خرجنا من كلمة ما يسمى بالمؤقتة. إذن الاستراتيجية مع الحراك الاجتماعي تغيرت نوعا ما. الحكومة عملت تقريبا مراحل معينة في التعامل مع الحركة الاجتماعية. أولا التجاهل. التجاهل بمعنى أنه يتخلي الحركات الاجتماعية هذه في عديد الجهات تعتصم تعبر على مطالبها الاقتصادية والاجتماعية واللي هي مطالب دستورية وما نختلفوش فيها يكون التجاهل. ثم إذا كان اختارت هذه الحركات والنشطاء اختاروا معناها أشكال تصعيدية لمعناها إبلاغ مطالبهم فأنه يمروا للمراحل الموالية. المراحل الموالية هي عادة تكون في التدخل الأمني في القضائي في محاولة ربح الوقت في معناها القيام باتفاقات ثم التملص منها اللي صار في قبل سنة 2017 واللي صار كيف في تقاوين واللي صار حتى في الحوض المنجي اللي كانت عنا نحن نموذج منه في سنة 2015 كان المنتدى تدخل بين الحركة الاجتماعية وقتها في الحوض المنجمي وحكومة السيد الحبيب السيسي ونجحنا في تأمين جلسات تفاوضية بين جميع الأطراف وخرج بيان رسمي من رئاسة الحكومة يحوصل مجمل تعهدات الحكومة في عديد النقاط اللي صار أنه تقريبا أغلبية النقاط وقع التراجع فيها كما اللي صاير حاليا في قبلي. ثم نقاط تهم ملاحقة النشطاء وملاحقة النشطاء باعتبار أنه الشاكي طرف الشاكي هما يا إما تكون وزارة الداخلية ولا شركات عمومية ولا مؤسسات عمومية أو غيرها على أساس أنه يقع إسقاط كل التتبعات في حق النشطاء ويكون حل متكامل. اللي صار أنه تقريبا أغلبية المحاكمات تمت وحتى بعد توقيع الاتفاقات تعرضوا النشطاء إلى جملة من المحاكمات فيها البعض منها مازال معناها موجود إلى حد الآن ورغم حتى ضمانة وقتها منظمات المجتمع المدني وعديد الحقوقيين فإنه هناك تملص تام. اللي صار في قبيلي هو تقريبا في نفس الإطار. الحركة الاجتماعي في قبيلي أولا معناها أقعد التعامل معاه بالصمت بالصمت ثم عدم التفاعل، ثم تحت ضغط الحركة الاجتماعية اللي كانت منظمة ومؤطرة في قبيلي والمساندة المدنية الكبيرة اللي لقيتها معناها أجبرت الحكومة على التفاوض برعاية منظمات المجتمع المدني، ثم وقعت اتفاق. إذا الاتفاق ما كانتش فيه رغبة صادقة من الطرف الحكومي لتطبيق هذا الاتفاق. ذاك علاش معناها الاتفاق هو مجرد وسيلة لربح الوقت ولتشتيت الحركة الاجتماعية ومسانديها باش من بعد الحكومة تستفرد بنشطاء الحركة الاجتماعية، كما صار أيضا في قرقنة، كما صار في تطاوين، ويوقع معناها التنكيل بنشطاء الحركات الاجتماعية لدى المحاكم باعتبار أن وكل الحزام المدني والمساند نوعا ما يفتر بعد توقيع الاتفاق لأنه العديد يعتبروا هذاك نهاية المشوار، ويوقع التنكيل بنشطاء الحركة الاجتماعية في المحاكم وتولي جلسات وتأجيل واستئناف وتعطيل ومراحل متاع تقاضي مضنية ومنهكة لنشطاء الحركة الاجتماعي باش يكونوا عبرة لغيرهم الناس اللي موجودين في الجهات. وهذا التوجه راه حذرنا منه بشرة، ونحن تقريبا كل شهر تقريبا معناها نتبع في مجموعة المحاكمات حسب إمكانياتنا تقريبا في كل شهر بمعدل 100 محال نشطاء الحركات الاجتماعية في أغلبها على مطالب دستورية، مطالب فيها حقوق اقتصادية واجتماعية تهم الحق في التشغيل، تهم الحق في التنمية، تهم الحق في الماء، تهم الحق في بيئة سليمة، على مطالب دستورية كنا نعتقد أنها من تحصيل الحاصل، وكنا نعتقد أنه معناها الطبقة السياسية الحاكمة خاصة منها باش تتفاعل إيجابيا مع جملة هذه المطالب الاجتماعية، لأن الأغلبية الطبقة السياسية الحاكمة اللي تشكلت بعد انتخابات 2014 بنت كل برامجها الانتخابية على مطالب اجتماعية. واليوم حتى اللي نسجلوا أنه الحركة الاجتماعية ككل شهدت تطور كبير ونضج كبير في أدائها. الحركة الاجتماعي تخلص ربما من بعض الأشكال اللي يعتبروها هما عنيفة أو العشوائية، ونظم روحه ونجح في أنه يعبأ مساندة مدنية وإعلامية لمطالبه، نجح أنه معناها يعقل حتى مطالب متاعه ويبوبها وتكون حسب إمكانيات الدولة وحسب معناها طبيعة وخصوصية الجهة، وتكون حتى أيضا معناها في شكل معناها خريطة طريق كاملة. واضح. والحراك الاجتماعي ونشطاء نجحوا حتى في الارتقاء في أدائهم الإعلاني. صحيح. في طريقة التواصل متاعها. صحيح. يعني سي رمضان كي تشوف ناس يعني في اعتصام عندهم ناطق رسمي، ناس عندهم يعني معناتها مجموعة مهيكلة اللي هي تاخذ القرار وبعد يتم تطبيقه، معناتها تشوف نوعا ما نضج كما كنت تحكي. معناها هو أنا قلت لك نحن تبعنا ثم تطور كبير في أداء نشطاء الحراك الاجتماعي. نشطاء الحراك الاجتماعي اليوم يتشبثوا بسقف دستوري الحكومة تتملص منه. اليوم نشطاء الحركات الاجتماعية اللي دافعوا على مجمل هذه الحقوق تقريبا يعطيها يحطها دائما تحت سقف دستور سنة 2014، في حين أن الحكومة تتملص من هذه الالتزامات الدستورية، لأنه أنت عندك دستور فيه مجموعة من المكاسب، هذه المكاسب معناها اللي ضمنتها للمواطنين لابد أن تتنزل في سياسات عمومية تكون معناها تستجيب لحقوق هؤلاء المواطنين. إذا كان أنت دسترت الحق الشغل ودسترت الحق في البيئة ودسترت الحق في الماء ودسترت معناها التمييز الإيجابي ودسترت عديد النقاط، اليوم هذه النقاط لابد أن معناها تنزلها في سياسات اقتصادية واجتماعية معناها لهؤلاء المواطنين. نشوفوا اليوم من المواطنين معناها والمحتجين في عمومهم معناها يتمسكوا بهذا السقف الدستوري والمدني، وهذا رو مكسب كبير ومهم جدا أنه اليوم تلقى حركات اجتماعية معناها تتشبث بالدستور، عندها خطاب مدني معناها متقدم معناها الحكومة، وعندها معناها تكتيكاتها وعندها آلياتها حتى الديمقراطية الداخلية، في حين الطرف الحكومي أو الطرف المواجه نشوفوه يرجع إلى تكتيكات أو أساليب ما قبل سنة 2011. لو أنت تشوف مثال اللي صار في قبيلي ولا اللي صار في تطاوين شنو يختلف عن اللي صار في الحوض المنجي 2008 بالنسبة للأداء الحكومي نحن؟ لأنه الأداء الحركات الاجتماعية لرغم كان في 2008 متطور، لكن في 2017 و2015 في قبيلي أيضا متطور أكثر. صحيح. باعتبار الحركة طورت آليات ديمقراطية حتى داخلها وأفرز قيادات معناها تحظى بمصداقية لدى قواعدها أو معناها وأفرز مطالب وخطاب معناها جمعت حول وعديد القوى المدنية حتى والسياسية اللي هي متنافرة أحيانا لكن تنجح في تجميعها حول مطالبها. الأداء الحكومي شهد نكوصا وتراجعنا الأساليب سنة ما قبل سنة 2010 وقلنا نستعمله في التجاهل ولينا نرجع في الوقت ولينا نمشي بالحل الأمني ونمشي بالحل القضائي وحتى للتشويه والحملات الإعلامية المنظمة. واضح، حبيت نتفاعل معك في الموضوع. هو هذا معناته كنت حكيت أنت على توجه الحكومة مع المعتصمين، لكن الأخطر واللي ممكن معناتها الكلمة ركزت فيها لي تعامل الحكومة مع حتى المنظمات. يعني كتجي منظمة كما يعني المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معناتها تبوب نقاط معينة وتضمن معناتها في حوض منجمي أو تضمن في احتجاجات معينة ويتم تجاهلها ولا يتم تجاهل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولا لودي سي، معناها هذه رأي نقطة زادة أخرى. معناها هي ليها في إطار سياسة كاملة، هو سياسة كاملة باعتبار أنه يحبوا يفتوا الحلقة اللي تكونت أو الحلقة بتاع التضامن اللي تشكلت بين الحزام الاجتماعي اللي مثلوه النشطاء هذوما والحزام المدني ويضربوا المصداقية الموجودة بين المنظمات والفاعلين ويخلوك في مواجهة مباشرة أحيانا من الفاعلين. احنا ديما احنا كنا واضحين، قلنا لهم نحن رانا لا نلعب دور الوسيط بمنطق أن نحن معناها غير منحازين، لا نحن رانا واضحين، راه حتى كنا نلعبوا دور الوسيط احيانا رانا منحازين للفئات الاجتماعيه وللمطالب الاقتصاديه والاجتماعيه، وهذا نقولوه بشكل واضح، ولا نشكل ضمانه للحكومه، ما عندناش ثقه في الحكومه، نجم نشكلوا ضمانه للمعتصمين، بمعنى نجم نضمن المعتصمين احنا معناها بتجاربنا في عدد الوقت نجم نضمن الحركات الاجتماعيه خاطر عندنا مصداقيه معهم وهم عندهم مصداقيه معنا، نجم نضمنوهم ونعرفوهم يلتزموا بما، لكن للاسف نحن بينا ما نضمنوش الطرف الحكومي، وهذه مش اشكاليه راه حتى في في في في ما يسمى هم الشعار اللي يرفعون طهيبه الدوله واستمراريه الدوله، وراه شفناها اللي حكومه مثال يوسف الشاهد اول حاجه كي قالوها معناها تملصوا من التزامات حكومه الحديد الصيد معناها، وصارت هذه في عديد الحركات في عديد الاحتجاجات. اليوم ثم عديد الاحتجاجات خاطر ثم محاضر جلسات ممضات من طرف وزراء ومن طرف مسؤولين ومن طرف مسؤولين على مستوى جهوي وحتى على مستوى مركزي، ويقع التملص فيها مش كان مع الحركات الاجتماعيه هذه الغير منظمه، وحتى مع الحركات النقابيه مع منظمات نقابيه مع الاتحاد العام لتسويق الشغل مع الاتيكا مع الاتحاد الفلاحين، وهذا توجه حكومي للاسف معناه يبين انه ثم ارتباك كبير في الاداء الحكومي خاصة في معالجة الملفات الاجتماعية، ما فماش استراتيجية واضحة في التعامل مع الحركات الاجتماعية ومع هذه المطالب اللي هم بيدهم يعترفوا بمعناها بمشروعيتها، لكن للأسف هذا الاعتراف هو فقط يكون مدخل عادة لتفتيت هذه الحركات. واضح، شكرا رمضان بن عمر المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إذا كان طبعا عندك إضافة تحب تضيفها للي المواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم، نشوفوا ثلاثة من معناتها المعتصمين اعتصام بولحبيل والعرقوب أمام محكمة الاستئناف في قابس بعد ما تم راو محاكمتهم ابتدائيا في المحكمة الابتدائية في قبلي في نفس القضية، وتم وقت الحكم عليهم بعدم سماع الدعوة. راو سير وهذه راو الإشكالية، راو الإشكالية أغلبية الاستئنافات ولا التعقيب يصير النيابة العمومية تقوم بها. النيابة العمومية هي شكون رئيس النيابة العمومية؟ هو وزير العدل، معناتها وكأنه ثم إرادة سياسية حقيقية معناها في ملاحقة النشطاء. احنا سألنا النشطاء انهم دائما يبقوا موحدين، راي الحركة لا تنتهي بمجرد توقيع الاتفاق، راو لابد لهذه الحركات ان تبقى موحدة ويبقى ثم حد ادنى من التنسيق بينها وبين منظمات المجتمع المدني وبين حتى المناضلين والحركة الحقوقية بصفة عامة، لانه عادة بعد كل حركة اجتماعية يعقبها دائما موجات بتاع ملاحقات ويلزم نواصلوا للاخر ويكونوا دائما على تواصل معناها مع منظمة المجتمع المدني مع سادة محامين. عنا عديد الأصدقاء المحامين اللي تطوعوا في مثل هذه المعارك معناها الحقوقية، ودائما نحن دائما نقولوا خلينا دائما سقفنا دستوري، نحن راو مع تونس نتاع الكرامة، تونس العدالة الاجتماعية، تونس نتاع دستور 2014 اللي متشبتين به ونخوض في معاركنا الاجتماعية والحقوقية بين ظفرين من أجل معناها التكريس الفعلي لهذا الدستور، وراو بمثل هذه الشباب اللي طور أدائه وطور خطابه وطور معناها قدراته من خلال التجارب اللي راكمها في الحركات الاجتماعية، رغم هذم هما الشباب هذا اللي تشوفيه هو نفسه باش يكون قادة في منظمات وإلا في أحزاب وإلا حتى في المهن متاعهم باش نجموا نوصلوا لتونس نحبوا عليه. واضح، شكرا لك رمضان بن عمر المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. صالح بن عمر تقريبا نفس الموقف بطبيعة الحال نفس الموقف الناس كل خاصة المنظمات بعد اللي نشوفه ما عادش عندنا ثقة في الحكومة. يعني كي تسمع أنت اللي يراو الاستئناف قامت به قام به وزير العدل اللي هو اللي معناه الممثل في النيابة العمومية، يعني تو أحمد ولا أي إنسان بسيط يعني في حتى تو معناه وزير الشؤون الاجتماعية يمضي معاك اتفاق ووزير العدل يستئناف في القاضي، إيش تفهم؟ اللي هم يمثلوا الحكومة يعني يمثلوا الحكومة التونسية، ولا كان الوزير العادي يمثل الحكومة الليبية واللي صح معانا يمثل الحكومة التونسية ولا يفهمون. ليش قلت لك يعني ما ومن يراني موقفي الشخصي راني ما عندي حتى ثقة في الحكومات اللي جت بعد الثورة الكل مخاطر عرفته أعطيني نصحح. صارت لي تجربة أني حتى مع المفروزين أمنيا يعني عندنا اتفاق من 2015 تو 2019 ما صار حتى شيء، يعني قاعدين ندوروا في حلقة نفسها يعني اللي صار هو اعتداءات أمنية اعتداءات ومحاكمات وفما حتى شكون راهو انتدبوه باهي مستقبل تونس. لا سمح برشا نفرح الشباب اللي مستقبل في تونس ياسر يستنى فيكم تبارك الله. صالح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس مع في ظل هال معناتها هذه هل معناتها كيفاش نجم نسموها معناها نوعا ما كما كان حكاها المكلف بالاعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه نوعا ما هرسله، ولكن حكيت انت قلت نوعا ما ارهاب، يعني كيفاش اليوم المواطن في الظل هذي المعركه هذه ما بين حقه هو وما بين الدوله التونسيه كيفاش باش يواصل المطالب نتاعها او الحقوق؟ والله هو راهو كي تجي تشوف يا احمد الغاية من هذي الكل هو تخويف الشباب باش معاش يعني اقبل ولا طير قرنك. يعني كتشوف انت مثلا عز الدين القلعاوي ولا فاخر ولا اي واحد من الاولاد يعني الشباب اللي يتبع ولا يشوف الهرسلة اللي صارت لهم التتبعات القضائية، يعني كل شهر قضية يولي يخاف، والله مش حتى كستيون خاف، يعني يولي يقول لك تو نتعب يعني حتى ماديا. و يعني مثلا نشوفوا فاخر ولا ما مسكين عز الدين اللي نعرفهم شخصيا، يعني ما شنو باش يعمل ضربه ضربتين او محكمه استئناف جابس او تعقيبها محامينا وكذا حتى بار ماديا يعني حتى معنويا ما ترتاحش. الجانب المذيء انه عدد من المحامين طوعوا معناه ايه بينصير المحامين، يعني كي نرجع شويه للتاريخ راهو من اول الناس اللي ساندوا ثوره شباب في تونس واللي كانوا يعني نتذكروا الناس الكل يعني 12 جان في 2011 يعني من الناس اللي خرجت من الاول، ومعناه دار المحاماة في تونس كانت معناه تستقبل في الشباب اللي خرج وقت الشارع، يعني ما هيش غريبة على المحامين، وخاصة حتى المحامين في قبلي راهم مشكورين لكلهم يعني يتطوعوا في القضايا ذي وبدون مقابل مادي ويعني ويتجندوا معناه نهار كامل معناه باش يدافعوا على الناس اللي معتصمه ولا الطالب بحقوق حقوقها الاجتماعي. واضح هو قاعدين اتصلوا بعز الدين القلعاوي هما اتصلت به قدامنا ندخلوا للفقرة في الفاصل معناتها في الوف كان اكد لي انهم مازالوا في الحامة وممكن يوصلوا للجابس وممكن ما بداتش للمحاكمة، يعني حسب التوقيت مازال ما بدوش هما التوقيت الاداري نورمالمون 8:30. اكد لك يا احمد اللي معناها باش يواصلوا في السياسة نفس السياسة اللي المحاكمة ما تصير كان ممكن العشية ولا في الليل. يعني حسب ما عندي معطيات انه باش يتم تأجيل ينجم يا اما يتم تأجيلها ولا يخلوا الناس اللي غاديك تو في جابس يعني نهار كامل غاديك تزيد تتعذب وممكن يخرج قرار في الليل العشية. هي تحس السياسة ممنهجة، يعني وقت اللي يقول لك راه وزير العدل هو اللي قام بالاستئناف والله انه نبقى كنضحك على الحكومة ذي معنا وزير يصحح وزير يستئنف نلعبوا في الكشكاش معنا ومعناه راهو غريبه. يعني وقت اللي انت حكومه تصحي مع منظمات كيما اتحاد الشغل ولا اتحاد الصناعه والتجاره خلينا من الرابطه ولا اتحاد المعطلين العمل، يعني وهذه الاهم من اليوم طرف من الاطراف هو اتحاد الشغل واتحاد الصناعه والتجاره نقطه استفهام كبيره، يعني معناه به نحكوا على الثقل والوزن نتاع لو دي سي نحكوا على الرابطه ايه ما يسالش، لكن اليوم راهو اتحاد شغل و اتحاد الصناعة والتجارة يعني تصحح معهم ومجلس وزاري بيطم طميمة يهبط القبل يصحح معهم وما يصير حتى شيء بل مش ما يصير حتى شيء يزيد يحاكموا الناس اللي أول حاجة في الاتفاق هي عدم المساس أو متابعة عدليا الناس المعتصمة الكل سواء في قبلي ولا في دوز ولا في القلعة ولا في الفوار. وهني قلت لك راهم المعلومات اللي عندي مازال تتبع تباعا جاي، يعني هاو تو بداو بجمع الدوز تو يمشوا للفوار ومن بعد يمشوا للقلعه ومن بعد تو يمشوا للقبلي، يعني والله نقطة استفهام يعجز اللسان. يعني قلت لك كان عندنا زوج حكومات في تونس يقولون احنا جايبينك اليوم صالح مش تقولي نعجز، لا ما لازم توصل للمواطن شنو تحب تقول. شوف انا راني جايك احمد ونشوف في والله حسيت بالالم. يعني قهاوي معبية، ناس عايشة حياتها عادي، الناس هذوما اللي يتحاكموا تو راهي ما طالبوا مهي شخصي، راهم كانوا يطالبوا بالتنمية اللي قبلي وكانوا يطالبوا بعدة مشاريع خاصة بقبلي، اللي يعني لو كان ما ترجعش عليك بالفايدة مباشرة راهي باش ترجع لولدك والله، يعني حتى النسيج الاقتصادي في البلاد. نشوف في برشا ناس يعني والله لا عندها علم اصلا، حتى التفاعل على المواقع الاجتماعية ما كانش بالكيفية اللي اللازمة يعني باش يساندوا الناس هذوما. يعني نتصور لو كان جت المحاكمة لثلاثة اولاد هذوما في ولاية اخرى راك شفت يعني ابار المقربين ولا كعبات ناشطة، حتى المجتمع المدني بيده برشا منظمات وبرشا جمعيات والمجتمع المدني اللي نشوفوها كان في المناسبات وفي التصاور وكذا. وهي نربط كلامك بالكلام الاول اللي كنت بديت بيه في الدخله، اللي الحكومه ما تعملش في حساب لي وليت قبلي بسبب هذا. صح بسبب هذا، يعني الحكومه ما تصورش اللي الحكومه بلها لهي الدرجه ما تصور ما تتبعش. الحكومه راهي اليوم تتبع في المواقع الاجتماعيه في قبلي وتتبع في الناس شنو تحكي وشنو رده الفعل وتجس كتشوف يعني الركود هذا وناس ما على بلاش سي نورمال تنجم تحكم لك روح حكام يعني تتفاجئوا بها بعد الناس الكل. اما اذا كان هي شفت اللي فما معنا احتجاج في على الباقه وحتى احتجاج، يعني كنت نتمنى اليوم راه فما وقفه كبيره قدام ولايه قبلي قدام مقر الولايه لان هي سلطه القرار ولان الوالي هذا يمثل الحكومه التونسي. يعني قلت لك تعديت يعني نشوف في ناس قاعده في القاوي ولا حتى اللي تسلم معلم في بلاش حتى شيء، معنا ما في بلا حتى شيء. بالرغم يا احمد راني نتذكر اني قلت لك راني موقف شخصي وللتاريخ وللامانه ويعرفوه الناس كل ما فيهم المعتصمين اللي راني في شخصي كنت رافض الاتفاق لاني ما عنديش ثقه بتجربتي سابقه شويه على الاولاد ما عنديش ثقه في الحكومه التونسيه. لكن قلت لك ما حبيتش نكون راديكالي صححت، واكثر حاجه كانت فرحتني في الاتفاق اللي مضينا عليه هي عدم المتابعه الامنيه، لاني كنت موجود في الـ في الـ في الجلسات الحوار مع الحكومه مع اللي كان فما تدخل امني باش يصير كما صار في تطاوين، وكنا خفنا لا تسقط ارواح كما صار في تطاوين. يعني اكثر حاجه فرحت بها اللي هي وصلنا للاتفاق معناه عدم المساس بالمعتصمين هذوكم، ومن بعد نبقوا نحاربوا باش يجي الاتفاق اللي ما صار منها حتى شيء. يعني كي تقرا حبر على الورق تقول معناها حاجات باهيه برشا للبلاد. انا قلت لك المتابعه ما كانتش في حجم المستوى الاتفاقات، يعني المنظمات الكل نوعا ما تنصلت ولا عندنا كالبرود في قبل انا صحانا والناس كل بعدت. يعني كان ثم حزام يعني متكون من 4 منظمات كنا ايد واحده على اساس باش نكونوا حتى تنسيقيه، يعني في اتحاد الصناعه والتجاره واتحاد المواطنين العمل والرابطه واتحاد الفلاحين والصناعه والتجاره والمنظمات الكل والجمعيات اللي ناشطه بالفعل. لكن يعني صار الاتفاق المبدئي وديما هكاك في قبل راهو نعملوا كالاتفاق ومن بعد الناس كل ترخ يعني. وهذا هو حبيت بربع على ذكر المجتمع المدني صالح، فما في محاكمات كانوا موجودين المجتمع المدني صحيح مش بشكل كافي. نتذكر في محاكمه زياد الناصري والوخيان في عم طاهر خطره لهنا في قبل معناتها فما اي موجوده راه مش اما مش حتى راهو في محاكمه الطاهر وفهمي وزياد الناصري كنت موجود في المحكمه. يعني وقفه احتجاجيه في ولايه قبلي تشوف فهمي 200 ولا 120 واحد قدام المحكمه راك تستغرب، راهو قلت لزياد الناصري ولا فهمي البليداوي ولا ستار الطاهري يعني راهو وقت اللي احتجوا على ثلاثه طبه ما كانش احتجاج شخصي ولا عنده مشاكل شخصيه معاهم، راهو كانوا يحتجوا لصالح الولايه قبلي. يعني ان اللي معنا ريت معنا احتجاجهم راهو اليوم ماهيش فيك تنجم غدوه تكون فيك انت، راهو يعني الانسان هذا السلبي في قبلي واللي قاعد في القهوه ويمكن يتندر ويضحك على المجتمع المدني راهو ربما اليوم ما مشيتش انت للسبيطار وتعرضت للهرسله ولا وفاه احد اقربائك يعني في قسم التوليد راهي غدوه تنجم تكون عليك. هذا ما فهمناش يعني حتى كتقول انت حراك اجتماعي وقت معناه كاني بيه فما جو الالاف وقتها لا لا لا جو 200 ولا 120 يعني نفس الوجوه المعروفه اللي تنشط في المجتمع المدني صحيح اكثر من اللي موجود تو مع فاخر والاولاد، ولاني راني عندي معلومه اللي المئات من دوز تنقلوا يعني فما كار نعم اي المئات من لا بكار ابار اللي الناس مشت على معناه وسائل النقل الخاصه نتاعها كل شيء. لكن ديما يبقى ناقص. أنا تمنيت اليوم راو بالتزامن مع المحاكمة في جيبس راو فما وقفة احتجاجية بالآلاف قدام قبلي طبعا في إطار سلمي ديما تبقى طبعا طبعا راو شوف بس ان معناتها اثروا على الاقل كلامنا طبعا راني بس فما راه فما ناس تركب يعني انت من تركب على الاحداث اي طبعا بطبيعة الحال انت راه من اكثر الناس يعرفوني احمد كي تقول لي تحكي لي كما كان نحس ما تعرفنيش يعني اكثر ناس تقفز بالزانة اي صحيح اني راه اكثر انسان نفد من الركوب على الاحداث وتسييس ولا استغلال حاجه زي هذه لغايه سياسيه انتخابيه ولا لا لا اني راني ضدها ونرفضها وما نقبلهاش اصلا وديما يزم حتى من 2000 وحتى من قبل الثورة للبعد كنا ديما في الشارع اتحاد المعطلين على العمل وكنت ديما نحرص اللي كل الوقفات الاحتجاجية تمر بصفة حضارية لا للسب لا للشتم لا لثلب الأشخاص في أشخاصها حتى لو كان عندنا وقتها مشكلة مع السلطة ما عندناش مشكلة مع الشخص الوالي عندنا مشكلة مع بوست الوالي اللي هو يمثل الدولة التونسي ولا سبان ولا تجريح كنت نتمنى اليوم راهو الآلاف قدام ولاية قبلي يعني حتى وقفة احتجاجية بنص ساعة نوصلوا فيها للسلطة اللي رانا بلاد كاملة مع الناس هذوما ماناش باش نخلوهم. شكرا لك صالح بن عمر. صالح إذا كانت تحب تضيف إضافة في كلمة الختام. والله يا أمنيتي نبعدوا على الخلافات السياسية وال الخلافات السياسية والعرقية والقبلية ونتوحدوا الناس كل من أجل القبلي وحتى اللي كان باش ندخلوا موضوع ندائي اللي قبلي الكل بربي عندنا حاجة تفرح في قبلي اللي هي الواحة الرياضية بقبلي نحاولوا ان نتلموا على الناس الكل وان شاء الله القدية بخير ان شاء الله. شكرا لك صالح بن عمر طبعا ناشط بالمجتمع المدني وممثل على لودي سي دونك شخصية معروفة في الجهة هكا علاش اليوم حضر معنا. كيف نشكر المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر. اتصلنا بيازدين القلعاوي من جيبس لمتابعة آخر المستجدات في المحاكمة لكن يعني ما تمكناش انه يكون حاضر معنا على المباشر. ان شاء الله حتى يعني اذا كان فما خبر ان شاء الله تلقوه في الصفحة الرسمية في الفيسبوك. اختمنا هيتش عندك